اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله أرقي قلبك وصدرك. بسم الله بسم الله أرقي بطنك وأسفله. بسم الله بسم الله أرقي الرأس والعقل والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس. بسم الله بسم الله أرقي دمك وعظامك ومفاصلك. بسم الله أرقي سماءك وأرضك. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله بسم الله أرقي قدمك. بسم الله بسم الله أرقي نشاطك وحركتك. بسم الله بسم الله أرقيك من سحر مرشوش مشيت عليه أثر عليك. بسم الله أرقيك من سحر مدعوس. بسم الله أرقيك من سحر مدعوس مدعوس مشيت عليه قويا عظيما شديدا أذره. احلل يا ربنا عقدا وفك يا ربنا مرابطا. بسم الله أرقي قدمك. بسم الله من أثر فيها كثرها من أثر فيها حطمها. بسم الله أرقي القدم بسم الله أرقي القدمين الأصابع الأصابع. بسم الله أرقي القدم مشطاه. بسم الله أرقي القدم بسم الله أرقي القدم بسم الله أرقي الكعبة بسم الله أرقي الكعبين بسم الله أرقي الكعبين. بسم الله أرقي المفصل بسم الله أرقي الشرايين والأوردة. بسم الله أرقي العصب بسم الله أرقي العصب بسم الله أرقي القدم بسم الله أرقي القدمين. اجبر يا ربنا الكسر ويسر يا ربنا الأمر وفرج يا ربنا الكرب. الله أكبر. نسألك يا ربنا في وقت إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب. اللهم أرسل سحرا مرشوشا. اللهم أطل يا ربنا سحرا مدعوسا نشف عليه أثر عليها مقرونا بعينه مقرونا بعينه على نشاطها على حركتها على قوتها على قوتها على صلاحها. أطل يا ربنا سحرا مرشوشا مرشوشا ومنذورا ومذرورا. أطل يا ربنا سحرا مدعوسا مشت عليه مشت عليه ويتجدد عند المشي عليه ويتجدد عند الاتيان عليه ويتجدد ويتجدد عليها في قدميها ويتجدد عليها في جروحها وقروحها ويتجدد عليها على كسر على كسر وحاطم. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة. اللهم عليك المس الظالم في الجسد. سكر القدمين سكر الرجلين أثر على المشي والحركة أثر على المشي والحركة. بسم الله يرقيك. بسم الله من سحر مرشوش ومدعوس من سحر مرشوش ومدعوس. مشيت عليه مشيت عليه في البيت في البيت داخل البيت وخارج البيت وخارج البيت وفي الطرقات هنا وهناك وعندهم هنا عند الحاسدين عند الحاقدين عند الساحرين عند الظالمين عند البغاة المعتدين. وانت حسبنا عليهم يا ربنا. على من نظر نظرة قوية، على من نظر نظرة مقعدة، على من أصاب بعين عين عين عين عين نفذت إلى مخ العظام، نفذت إلى المفصل، نفذت على الحركة والقوة والنشاط، أثرت عليها تأثيرا بالغا. أقضي يا ربنا أثر عين، أقضي يا ربنا أثر سحر، لساحر اللئيم، لساحرة ساحرة ساحرة لئيمة، خبيثة النفس خبيثة النفس. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد. أقضي يا ربنا سحرا مرسوشا، أقضي يا ربنا سحرا منثورا، أقضي يا ربنا سحرا مدرورا. اللهم اقضي يا ربنا سحر اقضي يا ربنا سحر الموت والهلاك والدمار، اقضي يا ربنا سحرا عظيما، اقضي يا ربنا سحرا على نشاطها وحركتها، يشل اركانها وبطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا اثر حسد، حسد وعين قوي عظيم، وسحر مرتوش ومنثور، وسحر مدعوس مشت عليه اثر على قدميها، اثر على ركبتيها، اثر على ساقيها، اثر على فخذيها، اثر على رحمها، اثر عليها في جوفها، اثر عليها في بطنها وظهرها، اثر عليها في دمها وعظامها ومفاصلها. فقل يا رب سحرا مرسوشا مشت عليه، مدعوسا مشت عليه. فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا اثر حسد، حسد وعين قوية عظيمة شديدة وطاتها عليها. فقلها يا ربنا بحولك وقوتك، بطل ما كانوا يعنون بطل. بسم الله يرقيك يا أمت الله، والله يقيك مما أثر، والله يقيك ممن أثر. بسم الله يرقيك من فاجر في الجسد، من ظالم في الجسد. مس أتى عن طريق سحر عظيم، أتى عن طريق حسد عظيم، أتى عن طريق سحر عظيم، أتى عن طريق حسد عظيم، أتى عن طريق سحر عظيم، أتى عن طريق حسد عظيم، أتى عن طريق سحر عظيم، أتى عن طريق حسد عظيم، أتى عن طريق سحر عظيم، أتى عن طريق سحر عظيم، أتى عن طريق سحر عظيم، أتى عن طريق حسد عظيم، أتى عن طريق حسد عظيم، أتى عن طريق سحر عظيم. اللهم اقل هذا الاثر. بسم الله يرقي قيامة الله من سحر مرشوش مشت عليها اثر عليها اثر عليها قويا عظيما شديدا. اقره يا ربنا اقله من مفصلها اقره يا ربنا اقله من كعبها حطم كعبها. بسم الله أرقيك من أثر عظيم من سحر مرشوش ومنثور ومذهول ومدعوس. الله أكبر. أرقي يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وأثر عيون النظرت لما حارة قوية. أرقي يا ربنا أثر عين كالرمح خرج منها في قدمها، في قدمها أثر عليها كالرمح. كالشرارة أثرت عليها، سببت بحرارة كالشرارة أثرت عليها بحرارة وألم ووجع وكسر للعظام وهدم للمفصل. بسم الله يرقيك من السكر والضغط، بسم الله يرقيك من الجرح والقرح، بسم الله يرقيك من ألم وسقم. بسم الله يرقيك والله يرقيك يا أمة الله من هذا الأثر في القدمين في القدمين. أثر عن النشاط والحركة شل قدميك أثر عليك في المشي. بسم الله يرقيك من هذا الأثر، من أثر سحر وحسد وعين. أثر على جرح لم يبرأ بسببه، أثر على كسر لم يجبر بسببه. بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا رب سحرا مرشوشا، أقضي يا رب سحرا مدعوسا، أقضي يا رب سحرا منثورا ومذرورا. وأثر حسد وعين أثر على قدمي أطلر سحرا مدعوسا، أطلر سحرا مرشوشا، أثر على الأقدام أثر على المشي والحركة حطم قدمها، أثر على الشرايين والأوردة، أثر على عظامها، أثر على عصبها، أثر على لحمها. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملوا. نسألك يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا في ساعة إجابة يا ربن قلبك المرة التكية يا ربنا. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا تعرضت له أكلت هو شريبته شمت جمت. أطل يا رب سحرا تعرضت له في القبور في القبور. أطل يا رب سحرا في المقابر. أطل يا رب سحرا في القبور. أطل يا رب سحرا في بيوت مهجورة. أطل يا رب سحرا في بيوت كانوا فيها. أطل يا رب سحرا في بيوت هم الآن فيها. أطل يا رب أسحرها وأسحر أولادها. أطل يا رب أسحرها وأسحر أولادها. أطل يا رب أسحرا عظيما عند الناس لها. أطل يا رب أسحرها. أطل يا رب سحرا على أثرها على أثرها على شعرها على ثيابها على نعالها. أطل يا رب سحرا على عرقها. أطل يا رب سحرا على دنيها. أطل يا رب كل سحر مثل ما كانوا يعملون. فقل يا ربنا كل سحر. فقل يا ربنا كل سحر. فقل يا ربنا كل سحر. فقل يا ربنا كل سحر تعرضت له مرسوشة مرسوشة ومدعوسة. مشت عليه ودعسته دعسته دعسته بقدميها. مشت عليه بقدميها. أثر عليها في قدميها. أثر عليها في ساقيها وفي ركبتيها وفخذيها. أثر عليها في حياتها. أثر عليها على نشاطها وحركتها. بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. أطره يا ربنا بحولك وقوتك. أطره يا ربنا بحولك وقوتك. أطره يا ربنا سبحانه عليما وأثر حسد وعينا وأثر سلف تعلقت فيها شريرة تعلقت فيها كائدة ماكرة. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا الأثر. أطل يا ربنا هذه العقد. فك مرابطة يا ربنا منها. فك مرابطة الأسحار والحسد والعين. فكها يا ربنا منها. فكها. بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا أثر عظيمة على أولادها على أولادها ذكورا وإناثا على أولادها على سعادتهم على سعادتهم على حياتهم على حياتهم. أطل يا ربنا أثر عظيمة. أطل يا ربنا أثر عظيمة من الأنساب من أنسابها من أنسابها من أنساب أولادها من أنساب أولادها. وأثر حسد وعيون. فقل ما كانوا يعون بطل. فقل يا رب أثر سحر عظيم وحسد وحسد وعيون وحسد وعيون من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن العمال ومن العمال ومن العمال ومن العمال ومن الخادمات ومن الخادمات ومن الخادمات ومن الخادمات. أطل يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا. أثر على مشيها وحركتها. أثر عليها بالضغط والسكر الضغط والسكر. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا الأثر. أطل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله يقي كيامة الله. والله يقي كيامة الله. والله يقي كيامة الله. أطل يا رب سحر مرسوشة ومدعوسة مرسوشة ومدعوسة مرسوشة ومدعوسة في الطرقات إلى هذه الطرقات عند على عتبة الباب على عتبة الباب على عتبة الباب على عتبة الباب على عتبة الباب على عتبة الباب حول الباب حول الباب مرسوشا لها مزورا لها مزورا لها وفي ورقة دس وفي ورقة مدسوسة وفي شعر وفي شعر وفي شعر وفي شعر وفي خيوط وفي خيوط وفي خيوط يا ربنا أطلها يا ربنا. ومغروزة في المسامير ومغروزة في المسامير في المسامير والإبار في المسامير والإبار. حسد عليها وهي قدر. فبطل ما كانوا يعملون بطل. فقل يا ربنا أسحارا عظيمة. فقل يا ربنا أسحارا قوية. فقل يا ربنا أسحارا قديمة. فقل يا ربنا أسحارا عظيمة. فقل يا ربنا أسحارا قديمة. فقل يا ربنا الهلاك والدمار. فقل يا ربنا كل سحر. فقل يا ربنا حسد شديد وعيون وعيون النظر فأثارت عيون حارقة حارقة عيون حالقة حالقة. فقل يا ربنا أثر عيون عيون مقعدة مقعدة عيون عيون عيون نظرة فأثارت. فقل يا ربنا أثرها وهل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك. أنت وأولادك وما تملكين أنت وأولادك وما تملكين. فقل يا ربنا أثر حسد أثر حسد عليها عليها وعلى ما آتيتها من صلاح أولادها من بر أولادها بها من بر أولادها بها من اهتمامهم بها. تبارك الله تبارك الله. فقل يا رب حسدا على ذلك. فقل يا رب عيون على ذلك. فقل يا رب أسعار القضية أثر نفسه أثر نفوسه نفوس تعلقت لئيمة حاسدة كائدة ماجرة جريمة. بطل ما كانوا يعملون بطل. فقل يا رب أسعار مدعوسة فقل يا رب أسعار مرسوشة مشت عليه مشت عليه. فقل يا رب أسعار في الأحواش فقل يا رب أسعار في الأحواش فقل يا رب أسعار في الفيزينا فقل يا رب أسعار عند على عتبة الباب وعلى الباب وحول الباب فأطل يا ربنا أسعارا داخل البيت داخل البيت في الصالات في الصالات في الصالات وفي الغرف وفي الغرف وفي المجالس وفي المجالس يا ربنا أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا في دورة المياه أطل يا ربنا في دورات المياه أطل يا ربنا في دورات المياه أطل يا ربنا من فوقها أطل يا ربنا من تحتها أطل يا ربنا من أمامها ومن خلفها أطل يا ربنا عن يمينها وعن شمالها وبطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا أسعارهم من الإنس والجن أجمعين يا ربنا من الحاسدين والحاقدين يا ربنا من الظالمين والمتقمين الله أكبر أطل يا ربنا سحرم مرسوسا أطل يا ربنا سحرم مدعوسا فسد عليه فأثر عليها أثر عليها في عظامها أثر عليها في دمها أثر عليها في عصبها أثر عليها على مزاجها أثر عليها على حياتها أثر عليها على منامها أثر عليها على أولادها أثر عليها على ظهرها أثر عليها بآلام وأسقام أطل يا ربنا كل فحن أكلته أكلته وشربته أكلته وشربته أطل يا ربنا ما يخوفها أطل يا ربنا ما يفزعها أطل يا ربنا ما أطل يا ربنا ما يخوفها أطل يا ربنا ما يفزعها أطل يا ربنا ما يمرضها أطل يا ربنا ما يخيل لها أطل يا ربنا ما يوسوس لها أطل يا ربنا كل فحن أطل يا ربنا ما يعيقها من الحركة ما يعيقها من الحركة أطل يا ربنا ما كان سببا في كسر قدمها وفي حقن مفصلها أطل يا ربنا ما أثر على الضغط والسكر بانخفاض وارتفاع نقل ما كانوا يعملون الله أكبر أطل يا ربنا ما أثر على القوة ما أثر على القوة والحيوية والنشاطة نقل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا أثر عيون حاسدة حافلة عيون أطلها يا ربنا وحل عقدها منها الحاسدة منها الحافلة منها الحاسدة منها الحافلة منها المعجبة منها المشتهية منها الممرضة منها من خرج منها كالرمح منها من خرج منها كالشرار منها من خرج منها كالرصاصة دخلت في جسدها منها ما سبب كطعنة الخنجر منها ما بتر منها ما كسر منها ما بتر منها ما كسر منها ما بتر منها ما كسر منها ما قطع منها ما قطع حسبنا الله ونعم الوكيل على ذي حسد ظالم فاجر فقل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون حسبنا الله وكفى على من ظلم وسحر وحسد وحقد حسبنا أنت يا ربنا على الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الساحرين الظالمين حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليك يا ربنا بساتر في قدميها عليك يا ربنا بساتر في جرحها عليك يا ربنا بساتر على الدم ويتنقل عليك يا ربنا بساتر في البنكرياس الكبد عليك يا ربنا بساكن في بطنها وأسفل في بطنها ورحمها عليك يا ربنا بساكن في ظهرها في ظهرها في عظامها ومفاصلها الله أكبر فطل ما كانوا يعملون عليك يا ربنا بمن حطم المصفل بمن حطم وكسر عظامها أنت حسبنا عليه قدم الساحرة الملعونة الظالمين حرس بهم أجمعين يا ربنا حرس الأسحار عليك بالحارس والقادم عليك بملوك الجن الظالمين ما تولين بسون علينا أهلكم يا ربنا لا تجعلهم علينا سبيلا الله أكبر يا ربنا أثر حسد من عين قوي عظيم وعليك يا ربنا بشيطان العين وعليك يا ربنا بشيطان العين اللهم عليك يا ربنا سكن الجسد أضام الجسد عليك به يا ربنا أسقم الجسد عليك به يا ربنا حيرها عن مشين وحركة أثر على مشيها وحركتها أثر على قوتها ونشاطها أثر على منامها فرح المنام أثر عليها تأثير بالغ ثلاث ودينة حسبنا الله وكفى على شيطان عين فعلى موكل بحسد حسد هيق قدرها هرم جسدها كسر كعبها كسر مفصلها حطم كعبها وتحسبون عليه يا ربنا وكفى. اللهم عليك يا ربنا بمن مزق العصب بمن مزق المرابط بمن مزق المرابط مرابط المفاصل عليك به يا ربنا. يا رب ارسل مرسوسا يا رب ارسل مدعوسا مشت عليه مشت عليه اثر عليها تاجرا بالغا مشت عليه ويتجدد ويتجدد عند المشي عليه ويتجدد عند عند عند المشي عليه والاتيان عليه. اقضي يا رب بحولك وقوتك اقضي يا رب ارسل في ورقه اقضي يا رب ارسل في ابره اقضي يا رب ارسل في مسمار اقضي يا رب ارسل في شعاره اقضي يا رب ارسل في ملابسها اقضي يا رب ارسل في حذائها اقضي يا رب ارسل في حذائها اقضي يا رب ارسل في حذائها اطلع رسحان في البيت في البيت داخل البيت وخارجه داخل البيت وخارجه اطلع رسحان داخل البيت اطلع رسحان خارج البيت اطلع رسحان على على عتبة الابواب على عتبة الابواب على عتبة الابواب على عتبة الابواب على عتبة الابواب اطلع رسحان على عتبة الابواب على عتبة الابواب على عتبات الابواب على عتبة الباب الباب الرسمية الباب الخارجية الابواب الداخلية الابواب الداخلية بطل أقضي يا ربنا كل سحر مدعوس مدعوس مرشوش مرشوش أقضي يا رب سحر يتجدد يتجدد عليها وفيها يتجدد عليها وفيها وبينها وبين أولادها وعليها وعلى سعادتها وعليها وعلى مشيها وحركتها وقوتها. أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. اقضي يا ربنا بحولك وقوتك اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا الخفي المخفي عليه العهود والمواثيق والا يظهر الا يظهر والا يبطل بطل بطل بطل. اقضي يا ربنا سحر مسجوسا اقضي يا ربنا سحر مغروزا اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا السحر يا احمر اقضي يا ربنا السحر الازرق اقضي يا ربنا السحر الاسود اقضي يا ربنا السحر الابيض. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا السحر على الماء اقضي يا ربنا السحر على النار اقضي يا ربنا السحر على الهواء اقضي يا ربنا السحر على التراب. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اقضي يا ربنا كل سحر ممن كانوا على اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اقضي يا ربنا سحر حسد شديد وعيون وعيون وعيون ممن كانوا على اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اقضي يا ربنا كلها كلها كلها اقضي يا ربنا سحر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة قاطعة قاطعة كاسرة كاسرة اقضي يا ربنا سحر عين ونظرة سامة سامة سامة سامة لا يا الله قاطعة قاطعة قاطعة قوية عظيمة شديدة. اقضي يا ربنا ثراها واهل يا ربنا عقدها من عظامها ومفاصلها من عظامها ومفاصلها من عظامها ومفاصلها نضحيها نضحيها نضحيها قوية عظيمة شديدة. فقلها يا ربنا اعطلها واهل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بطل ما كان يعمل بطل. الله اكبر اقضي يا ربنا السحر العظيم اقضي يا ربنا الحسد الشديد اقضي يا ربنا اثر عيون عيون الله ثم ورث اصحابها. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله على جسم على جسم قوي فتبارك الله على صحة وعافية فتبارك الله على نشاط وحيوية فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على حمل وولادة فتبارك الله على صالح الأولاد فتبارك الله على ما أنعمت به عليها فتبارك الله فتبارك الله على نعمك على آلائك العظيمة لها ولنا أجمعين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين على المال والولد المال والبنون زينة المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا. اقضي يا ربنا اثر حسد بطل ما كانوا يعملون بطل اقضي يا ربنا اثر حسد معينا قوي عظيم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين صالح الحاسد والحاسده صالح العائن والعائنه صالح الناظر والناظره فتبارك الله فتبارك الله بطل بطل اثر الحسد والعين والناره منها منها الفوز العظيم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين ونزل من القران ما هو شفاء شفاء ورحمه للمؤمنين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله. الله أكبر. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. أقل يا ربنا أثرا عظيما. أثر سحر المدعوسة. أثر سحر المرشوشة. مرشوش مرشوشة. ومجهول مجهول. ومغروز مغروزة. ومبسوسة مبسوسة. أقل يا ربنا كل سحر في داخل البيت وخارجه. داخل البيت وخارجه. في البيت وخارجه. في البيت وخارجه. بطل بطل بطل. فقال ما كانوا يعملون. أقل يا ربنا أثر حسد. حسد شديد وعيونه. عليها وعلى أولادها. أقضي يا ربنا أسحارهم، أقضي يا ربنا حسدهم، أقضي يا ربنا آثار عظيمة كالنار في جسدها، كالنار في جسدها، كالنار في قدميها، كالنار في قدميها، حرارة حرارة وألم شديدة ووخزة ووخزة ونزة ووخزة ووخزة وقطعة وكسرة وقطعة وكسرة وحطمة بطل بطل بطل. فطل ما كانوا يعملون. فتبارك الله رب العالمين. فطل ما كانوا يعملون. حقل يا رب الاسحر السحارة. حقل يا رب الاسحر السحارة. حقل يا رب الاسحر عيون. عيون عيون عيون عيون. نظرت عليها وفيها. نظرت عليها وفيها. نظرت عليها وفيها. نظرت عليها وفيها. بطل ما كانوا يعملون بطل. حقل يا ربنا هذا الاثر. وحل يا ربنا هذه العقد. فك المرابط يا ربنا. فكها فكها فكها. فهل يا ربنا كل العقد. سحرية وحسدية. ومن اثار عيون قوية. فهل يا ربنا كل العقد. شقد الاسحار كلها عقد سحر مرشوش ومدعوس مشت عليه ويتجدد. بينه يا ربنا لنا. بينه يا ربنا لنا إن كان. بينه لنا يا ربنا إن كان. اقضي يا ربنا كل سحر في ورقه وفي سبعه وفي شعار يا ربنا وفي وراق يا ربنا وفي خيوط وشعار وفي إبر ومسامير. بينه لنا يا ربنا. وضحه لنا يا ربنا. اجعلنا نبصره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره بحولك وقوته. رأيناه أو أملمناه. بطل ما كانوا يعملون بطل. اقضي يا ربنا السحر العظيم. الحسد الشديد والحسد الشديد والحسد الشديد. اللهم اطره يا ربنا سرع وحسد من قريب وبعيد من ذكر وأنثى من كبير في السن وصغير من كبير في السن وصغير من عدو من عدو من صديق من صديق من صديق من عدو عدو عدو عدو عدو عدو من صديق صديق صديق صديق صديق صديق ذو عين نارية ذو عين سامة ذو عين نارية ذو عين سامة سامة لامة لامة لامة قاطعة قاطعة قاطعة مجردة. أطرح يا ربنا أطرح. رد العين على العائن يا ربنا. رد العين على العائن يا ربنا. رد العين على العائن يا ربنا. رد النظرة على الناظر يا ربنا. وعلى ما يملكه وعلى ما يملكه. أشكره يا ربنا بنفسه. وعليك يا ربنا بذي نفس بذي نفس تعلقت تعلقت تعلقت فيها وفي بيتها وفي أولادها. عليك يا ربنا بذي نفس بذي نفس بذي نفس بذي نفس لئيمة بذي نفس شريرة شريرة كائدة ماكرة. اللهم اطلعها اللهم عقدها. بسم الله. اخرج يا ربنا نفسا نفسا فيها نفسا فيها. اخرج يا ربنا نفسا فيها نفسا نفسا ظالمة ظالمة ظلمتها ظلمتها ظلمتها. اخرجي يا نفس بأمر الله. اخرجي يا نفس بأمر الله. اخرجي يا هيك بأمر الله. وفي حسن بأمر الله. فطل ما كانوا يعملون. فطل ما كانوا يعملون. فطل ما كانوا يعملون. فطل ما كانوا يعملون. أخرج يا ربنا بلاء الأعداء. أخرج يا ربنا بلاء الأعداء. أخرج يا نفس يا نفس يا نفس ظالمة يا نفس كائدة ماكرة حاسدة حاقدة. أخرج بأمر الله. أخرج بأمر الله. أخرج بأمر الله. يهودية نصرانية ملحدة ظالمة مسلمة فاجرة حاسدة. أخرج بأمر الله. خذي بأمر الله. يا من ضيقت الصدر يا من ضيقت الصدر يا من ضيقت الصدر يا من دوختي وصدعتي يا من آلمتي يا من أسقمتي يا من كسرت العظام يا من لوت العقب. خذي بأمر الله. خذي بأمر الله. خذي بأمر الله. الله أكبر. خذي بأمر الله. خذي بأمر الله. خذي يا عين يا عين يا عين مستقرة يا عين مستقرة يا عين مستقرة يا عين مربوطة يا عين معقودة. خذي بأمر الله. خذي بأمر الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أخرجها يا ربنا. أخرجها بحولك وقوتك. أخرج يا ربنا العين المزلزلة. المزلزلة لها أخرجها. أخرج يا ربنا العين المدمرة. المدمرة لها أخرجها. أخرج يا ربنا العين العين العين العين أخرجها. أخرجها. أخرجها. من قلبها. من صدرها. من فقها. من عظامها. من مفاصلها. من ذلها. من بطنها. من ظهرها. من ظهرها. من ظهرها. من ظهرها. من عصبها. من عصبها. من أخلاقها. من أخلاقها. من نومها. من نومها. من يقظتها. من نعمة عليها. من نعمة أنعمت بها عليها. يا الله. من هداتك يا ربنا التي وهبتها إياها. اللهم اخرج العيون عليها. اللهم اخرج العيون الحاسدة الحاقدة المعجبة والمستهية والمتمنية والمتهنية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا في وقت إجابة، نسألك يا ربنا من الأذان والإقامة إلا في إجابتك يا ربنا، شفاء شفاء لا يغادر سقما من على رأسها إلى أخمص قدميها، اشفها يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، وارحم ضعفها يا ربنا واجب سترها، وعافها من بلائها، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أطر يا ربنا السحر المدعوس المدعوس المدعوس، المرسوش المرسوش المرسوش، المنثور المنثور المنثور، والمدرور والمدرورة، وطالما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من سحر المدعوسة، مدعوسة ومرشوشة، مدعوسة ومرشوشة، مدعوسة ومرشوشة. اللهم اطلع يا ربنا سحرا، سحرا في مكبوب ومدعوسة ومرشوشة، مكبوب في ماء في ماء في ماء في ماء، رشوه في ماء في ماء في ماء، في دب دب دب دب، في ماء في ماء، في زيت في زيت في زيت، منذور مذرور منذور مذرور منذور مذرور. اطلع يا ربنا هذا السحر العظيم، يا رب نسحنا عظيمة، منثور منذور منثور مذرور مذرور، مرشوش مرشوش، في ماء في ماء، في دم في دم في دم في دم في دم في دم في دم في دم في دم في دم، في ماء في ماء في ماء، في دم في دم في دم في دم، في زيت في زيت مكبوب في زيت مكبوب، في مادة سحرية غريبة، في مادة سحرية غريبة. سمعها خادم وحارس، سمعها خادم وحارس. اطرح يا ربنا كلها، واحل يا ربنا هذه العقادة، اطل العقدة يا ربنا كل العقادة في الجسد وخارج الجسد، احل يا ربنا عقدا على الروح والبدن، احل يا ربنا كل العقادة، احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية، ومن آثار قوية في قلبها وصدرها وبطنها ورحمها في رأسها وفي قفاها يا ربنا ونحرها يا ربنا يا ربنا، وعلى أكتافها وبين كتفيها، وعلى العمود الفقري وعلى الحبل الشوكي، احل يا ربنا في العصب، احل يا ربنا كل العقد يا ربنا في العصب، وعلى الغدد وعلى الغدد والهرمونات والفيتامينات، احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة من آثار السحر العظيم والحسد الشديد والعيون القوية، احلها يا ربنا احلها يا ربنا من الباطنية، احلها من جوفها من جوفها من جوفها من جوفها من جوفها من جوفها، من المعدة من المعدة من المعدة من المعدة، من البنكرياس والكبد والطحال والمرارة، ومن القولون ومن القولون، ومن الاثني عشر، ومن الكليتين والحالبين والمثانة، ومن الكليتين والحالبين والمثانة، يا ربنا يا ربنا من الرحم، يا ربنا كل العقاد يا ربنا احل يا ربنا عقدا قوية على عصبها على عصبها وعلى دمها وعلى دمها وعلى مفاصلها وعلى مفاصلها، يا ربنا هذه العقادة في قدميها في قدميها، على المشي على المشي، على القطع على القطع، يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا عقدا تقطعها، احل يا ربنا عقدا تقطعها وتبترها وتكسرها وتلويها وتلويها وتلويها، يا ربنا هذه العقادة، يا ربنا عقدا تخفر الدم، يا ربنا عقدا تسيل الدم. بسم الله بسم الله، شرطي في هذه العقادة وممن عقدها وممن عليها، احل يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك بحولك وقوتك وقدرتك يا قادر. الآن الآن الآن يا ربنا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،